الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: الحديث 39، حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله هو حديث حسن وله شواهد يقوي بعضها بعضا، وإلا فإنه لا يخلو من مقال، ولكن حديث لا شك أنه فيما تضمنه من أحكام هو من قواعد الدين العظام، وله شواهد من الكتاب ومن السنة. ورد هذا الحديث بألفاظ: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، ورفع عن أمتي ووضع وعفى عفية، كلها وردت بهذه الألفاظ بهذا الحديث: عفي عن أمتي، وضع عن أمتي، رفع عن أمتي، تجاوز لي عن أمتي. وهذه الألفاظ كما هو ظاهر يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها مقصود بعض. وتجاوز هنا تلاحظ أنه ورد متعدي: تجاوز الخطأ، والأصل فيه أنه يكون لا يتعدى بنفسه، إنما يحتاج إلى حرف جر تجاوز عن، أما تجاوز هكذا لكن قد يكون مشرب أو مضمن معنى لفظ آخر، كوضع أو رفع أيضا، فإنها بعضها يفسر بعضا كما ذكرنا. وتضمن أمورا ثلاثة: الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يعني الخطأ والنسيان والإكراه. وهناك أيضا أمر رابع يضم إليها وهو الجهل. فهذه الأمور مرتبطة بالإنسان لضعفه ولما اقتضته حكمة الله عز وجل مما ينبغي أن يكون عليه الإنسان، لأن لو أن الإنسان لم ينسى أو لا ينسى، أو أنه لا يخطئ، أو أنه لا يحصل عليه من إخوانه تجاوزات وإكراه، ولو أنه لا يجهل لتغير الحال، ولما كان أوضع الدنيا على هذا النحو. ولكن الله سبحانه وتعالى لحكمته جعل الإنسان متصفا بهذه الصفات: ينسى ويخطئ ويجهل ويحصل عليه ما يحصل من أمور تضطره وتقضي عليه أن يفعل ما ليس له بمختار، سواء كان اضطرار من خارجه أو إكراه من إخوانه بني آدم على ما سوف نرى. إذن هذه الأمور وهذه الصفات تعتري الإنسان: الخطأ والنسيان والإكراه والجهل. الخطأ يطلق بإطلاقين: خطأ في الفعل وخطأ في القصد. خطأ في الفعل وخطأ في القصد. خطأ في الفعل بمعنى يريد مثلا أن يرمي هذا الصيد ويخطئ فيرمي فلانا ويرمي الآدمي، هذا خطأ، فهو أخطأ في فعله، أخطأ في فعله. خطأ في القصد ويريد أن يرمي هذا الشيء بعينه لكنه كان يظنه طيرا فإذا هو إنسان، هو رأى هذا الشبح فهو قصد هذا بعينه، فهو لم يخطئ في أخطأ في القصد وأخطأ في الظن. هذا الشبح ظنه حيوانا أو ظنه طيرا فأصاب إنسانا، أو ظنه طيرا فإذا هو مملوك لجرم مملوك لغيره. إذن هذا لم يكن خطأ في الفعل وإنما خطأ في القصد. الفعل هو قصد هذا بعينه لكنه أخطأ في قصده ولم يخطئ في فعله. وقد يكون خطأ في القول أيضا، الإنسان قد يخطئ في القول، فكل ذلك معفو عنه، كل ذلك معفو عنه. النسيان أيضا هو نوع من الخطأ كذلك النسيان، فذهول أو نوع من النقص، نوع من النقص في الإنسان، ذهول أو عدم استحضار ما يرغب الإنسان استحضاره، نسيان. والنسيان والسهو بمعنى واحد على الصحيح، وإن كان بعض العلماء يريد أن يفرق بين النسيان والسهو لكن هي بمعنى واحد، فهو عدم القدرة على استحضار ما يرغب الإنسان استحضاره. والنسيان كذلك أيضا يكون في الأقوال ويكون في الأفعال ويكون في النيات أيضا. فأراد أن يقول مثلا طالع مثلا فنسي، ما هو أخطأ، نسي غير خطأ، فقال طالق مثلا وهو يريد أن يقول، أو كان عنده ألفاظ يستعملها فأخطأ في جعل هذه فذهل وجعل هذه مكان هذه. أخطأ في النيات أو في القصد، مثلا صام يريد يوم الاثنين وهو يوم الأحد، إذن هذا أو نسيان، حتى ظن اليوم الاثنين وصام يوم الأحد مثلا، هذا بمعنى أنه عقد النية على أنه الأحد، هذا نسيان، ذهل ظن اليوم الاثنين ونسي وذهل فصام على أنه الأحد. كل هذا سنتكلم عن أحكامه، إنما نريد أن نوضح مواضع النسيان، فهو نسيان في المقاصد ونسيان في الأقوال ونسيان في الأفعال. والنسيان كذلك يختلف من حيث أنه فيما يتعلق بأحكام الشرع فيه نسيان للمأمورات وفيه نسيان للمنهيات، نسيان للمأمورات ونسيان للمنهيات. فنسيان المأمورات هذا يمكن تداركه، لكن نسيان المنهيات هذا يفوت، إما أن يكون فعل هذا نسي أنه محرم، مثلا قد يكون باع أمة مثلا عنده أمة فباعها ونسي أنه باعها فوطئها، نسي أنه باعها فوطئها مثلا، وأشياء كثيرة. أو قد يكون السيارة باعها ونسي أنه باعها واستعملها، ففي نسيان في المنهيات. نسيان في المأمورات الصلاة نسيها، نفرق كذلك أيضا بين أفعال الآدميين و أو حقوق الناس وحقوق الله عز وجل. فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل كلامنا هو فيما يتعلق بحقوق الله، الخطأ والنسيان والإكراه فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل، هذا هو العفو فيها، تجاوز لي أو عفي لي أو رفع. أما حقوق الآدميين فإنها لا تسقط ولا يعذر فيها الإنسان بالجهل أو النسيان أو الخطأ والإكراه، على ما سوف نبين إن شاء الله. فالنسيان كما قلنا يكون في المنهيات ويكون في المأمورات. المأمورات إذا نسيها غالبا تتدارك ويمكن تداركها، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. إذن الأشياء تتدارك، فالذي يتدارك لابد أن يأتي به، لكنه مسامح فيما مضى. نسي يصلي الظهر مثلا، جاءه شغل ثقيل أو كذا فنسي وخرج الوقت، لابد أن يصلي، لكنه يرتفع عنه الإثم، لأن كما تعلمون يجب على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها. فلما نسي رفع عنه الإثم، لكن لم يرفع عنه الفعل، لابد أن يأتي به. أما المنهيات فإنه لا يمكن تداركها، لا يمكن تداركها، ولهذا إذا وقعت لا يمكن ارتفاعها. ولهذا في قوله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، رفع يعني رفع الأثر، رفع الإثم. أما الشيء إذا وقع لا يمكن أن يرتفع، الشيء إذا وقع لا يمكن أن يرتفع. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. شيء وقع وقع، دخل في جوفه طعام دخل، دخل في جوفه شراب دخل. فالشيء إذا وقع لا يرتفع، لكن الذي يرتفع الإثم والمحاسبة والمجازاة، وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه ومنه وعلمه بضعف مخلوقاته. فإذا النسيان يكون في المأمورات ويكون في المنهيات. الإكراه أيضا هو أن يوقع الإنسان الشيء الفعل أو القول من غير اختياره، من غير اختياره، يوقع الشيء من غير رضاه ومن غير اختياره. وهناك من الفقهاء من يفرق بين الرضا والاختيار ويقول هذا مفسد للرضا معدم للاختيار إلى آخر كلام، أو معدم للرضا مفسد للاختيار، كلام طويل لا ندخل في تفاصيله، بحثه الأصوليون والفقهاء في مسائل كثيرة، والأصوليون بحثوا في عوارض الأهلية، والفقهاء بحثوا في كثير من المسائل، سواء في مسائل الجنايات والنكاح وأيضا بعض أحكام العبادات. فالإكراه هو أن يوقع المكلف الفعل أو القول من غير اختياره ومن غير رضاه. وحينما تنظروا للإكراه، الإكراه في حقيقته هو يوقع، حينما يوقع المكلف الشيء مكرها فحقيقته أنه يصبح كالآلة، كالآلة أو كالسكين التي يقطع بها وكالصوت الذي يضرب به، مجرد ككتلة حجر أو كتلة، بحيث أنه يجبر على هذا الفعل. ومن هنا كان الرفع والتخفيف. وإن كان الفقهاء أيضا فصلوا في أنواع الإكراهات أو حتى في صوره، مثلا لو أن إنسان أمسك بإنسان آخر ورمى به رميا هكذا، أو كتفه وككتلة حجر ثم رمى به على إنسان فقتله، يعني إنسان مكتف أو المكره عنده قوة بحيث استطاع أن يجمع هذا الآدم بأطراف بيده أرجله ثم يرمي به على إنسان أخف ماء فقتله. هذا الصورة الفقهاء متفقون على أنها لا دخل للمكره فيها أبدا ولا أي مسؤولية عليه، ما دام أنه استعمله كما يستعمل الآلة، أخذ وكذا أو ربطه أو ألقاه إلقاء على هذا فقتله مثلا، أو على شيء فأتلفه، قد يكون حيوان، قد يكون طير، قد يكون آنية فكسرها، هذا ليس هنا ليس للمكلف أي نوع من أنواع الاختيار وأي نوع من أنواع الرضا. فيه أشياء أقل من هذا، لو هدده بالقتل قال يا تقتل يا أقتلك، وفعلا يعني هو قادر على أن يفعل ما هدد به، أو أعطاه مثلا سلاح، أعطاه مسدسا مثلا وقال له وأجبره أن تقتل فلانا أو أن تفعل الشيء فلان، تتلف أو تحرق، أو أمره بأشياء. طبعا إذا أمره بالقتل هذا يكاد يتفق الفقهاء أنه إذا قتل فإنه يقتل الاثنان، يقتل المكره والمكره جميعا إذا كان قتل، أما إذا كان ليس بقتل فهذه لها تفاصيل. لكن نفترض صورة غير صور القتل، كما لو أتلف شيئا أمره أن يحرق هذا البيت وأكرهه على أن يحرق هذا البيت، أو أكرهه على أن يمزق هذا الشيء وعلى أن يكسر هذا الآلة أو هذه الإناء أو. فإذا كان حدده بقتل أو بقطع عضو فإن هذا يعتبرونه إكراها ملجئا، يسمونه الإكراه الملجئ، إكراه ملجئ. هذا قالوا إنه لشيء، وإذا كان هذا المكره قادر على أن يفعل ما هدد به، إذا كان قادرا على أن يفعل ما هدد به ثم نفذ المكره ما أكره عليه فإنه لا مسؤولية عليه، لا مسؤولية عليه، وإن المسؤولية على من أكرهه، يتحمل كل شيء. إذا كان أقل من ذلك، إكره بغير، إكره بضرب، بحبس، بأشياء أقل من القتل وأقل من قطع العضو، أو أمسك بولده حبسه أو أشياء هذه، أو فهذه قالوا أقل، هذا يقول إكراه غير ملجئ، إكراه غير ملجئ. لكنه أيضا الضمان لا يكون عليه، وإن كان العلماء لهم فيه خلاف كبير، خاصة بين الحنفية والجمهور لهم فيه خلاف كبير. فالنوع الأول يسمونه معدم للرضا مفسد للاختيار، الثاني قالوا معدم للرضا غير مفسد للاختيار، هكذا يقول الحنفية. كلام طويل لا ندخل فيه لأن المقام لا يتسع لمثل هذه التفاصيل، إنما يكفي أن نبين لكم بعض صور الإكراه والخطأ والنسيان حتى نعرف مفهوم الحديث و نفهم فهوما كلية تتعلق بهذا الأمر المهم. إذن هذا تصوير مبسط للإكراه والنسيان والخطأ. ومن يدركون أن المخطئ حينما يفعل الشيء خطأ كأنه لم يفعله لأنه ما أراده الحقيقة، كلها تلاحظون أنها تتعلق بالإرادة. فالإنسان حينما أخطأ وضرب هذا أو رمى هذا وما كان يقصد رميه أصلا، فإذا كأنه شيء خارج عن إرادته وشيء خارج عن قصده، وكذلك النسيان ذهول غير داخل في تحت قدرة المكلف، ليس داخل تحت قدرة المكلف. ومن هنا جاء الرفع. وكما قلنا هناك تفريق بين حقوق العباد وحقوق الله عز وجل. حقوق العباد مبنية على المشاحة، والله سبحانه وتعالى حينما بنى هذه الدنيا وسن هذه السنة سبحانه وتعالى في السنة الإلهية والكونية أراد أمور الناس أن تسير على شيء بين، فلا يمكن أن تضيع حقوق الناس بحجة النسيان والإكراه والخطأ، لأنه لو كان في هذا فسحة كان كل الناس يفسد بعضها بعضا ويقول أنا أخطأت وأنا نسيت، وهو صادق نسي، لكن لا يمكن أن النسيان يكون سببا في ضياع حقوق الناس. النسيان يرفع عنك الإثم ويرفع عنك حق الله سبحانه وتعالى، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، حقوق الله مبنية على المسامحة، والله كريم وغني سبحانه وتعالى، وهو أعلم بمن خلق. فالنسيان في حق الله عز وجل معفو، والخطأ والإكراه كذلك الجهل، لكن في حق الآدميين لا، محفوظ حقوقهم ولا تضيع، وعليك الضمان إذا أتلفت ناسيا أو أتلفت مخطيا. أما إذا أتلفت مكرها فكما أشرنا إلى أنه يكون على مكره، على صور أيضا يختلف فيها أهل العلم. وكما قلنا الرفع رفع عن أمة الخطأ أو تجاوز لي، التجاوز هنا ليس لأن الشيء إذا وقع لا يرفع، الشيء إذا وقع لا يرفع، وإنما الارتفاع للإثم، رفع بمعنى رفع الإثم. ومما يتأيد به هذا الحديث آيات وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها مثلا قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذه آية في كتاب الله يتأيد بها هذا الحديث، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل قال قد فعلت، كما في صحيح مسلم وغيره، قال الله قد فعلت، يعني لا نؤاخذ لا بما نسينا ولا، أي لا يؤاخذنا الله لا بما نسينا ولا بما أخطأنا. وكذلك أيضا في قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا غالبا كما تلاحظون وكما يعرف من سبب النزول أنه متعلق بالإكراه القولي، وهو فيما يتعلق بعمار بن ياسر وبعض المستضعفين كانوا يكرهون على من قال الكفر، وفعلا آلوا عمارا رضي الله عنه حتى قال ما قالت الكفر، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه وكان مهموما لما صدر منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعود، إذا أكرهوك فتلفظ ما دام أن القلب مطمئن بالإيمان. فإذا كان أهم شيء وهو الإيمان، إذا أكره الإنسان على أن يقول ما قالت الكفر وأن يظهر الكفر نظرا لما لحقه من تهديد شديد لا يطيقه، فلا شك أن ما دونه من باب أولى، ما دونه من باب أولى في الإكراهات القولية والفعلية. إذن هذا مما يسند هذا الحديث. وكذلك أيضا في قوله سبحانه في سورة الأحزاب ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا أيضا يوضح معنى الخطأ، وهو أن الخطأ يطلق على ما يقابل العمد، بمعنى خطأ في يقابله العمد، وخطأ أحيانا يكون مقابل المخالفة، ليس عمدا مخالفة، ومنه سمي الإثم خطأ الخاطئون معنى الآثمون. فأيضا هذا مما يعضد هذا الحديث، ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وهذا فيما يتعلق بالتبني وغيره كما هو معروف من سياق الآية. فإذا نخلص من هذا الحديث أنه من أركان أو من قواعد الدين فيما يتعلق بتصرفات المكلف، ولا يكاد إنسان مهما كان إلا لابد أن يمر بهذه الأشياء، لابد أن يخطئ ولابد أن ينسى ولابد أن يقع عليه أحوال تضطره ويكره على إتيان أشياء لا يستطيع دفعها. ومن ذلك أيضا حتى في من رحمة الله عز وجل في مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، هذا أيضا مما ارتفع به الخطأ، وإن أخطأ فقضايا الاجتهاد وصورها كثيرة، سواء وإن كان الحديث يتعلق بالمجتهدين والحاكم والحكام والقضاة، لكن هناك أمور المكلف نفسه يجتهد فيها ويخطئ. مثلا القبلة، قد يكون في برية ويتحرى واجتهد وصلى ثم تبين له أنه إلى غير القبلة، فإذا كان عن اجتهاد فإنه صلاته صحيحة، فإن صلاته صحيحة ولا يعيد. إذن هذا من الخطأ المرفوع. والحاكم خطأ الحاكم وإن كان يختلف من حيث أنه محل الاجتهاد، يعني له شروطه وله وسائله وليس كل أحد له حق الاجتهاد، لكن المجتهد إذا أخطأ بعد أن تحرى وبعد أن بذل وسعه وبذل وسائل التي تمكنه لغلبة الظن أنه قد حقق المقصود الشرعي ثم تبين فيما بعد خطأه، فإن هذا لا يضر. ومن هنا بنى العلماء على هذا قاعدة أخرى، وهي أن الاجتهاد لا ينقض من الاجتهاد. الاجتهاد لا ينقض من الاجتهاد. اجتهدت في المسألة مثلا هذه وافتيت فيها، ثم بعد فترة من البحث تبين لك أن الفتوى خطأ، طبعا الذي افتيت به هذا صحيح، وما ترتب عليه من أحكام ماضية افتيت بفتوى قلت يا فلان ما دام هذا سؤالك فأنت عليك أن تعطي فلانا كذا وكذا، أو حتى قاضي اجتهد فأصدر حكما بأن فلان يغرم لفلان كذا وكذا وانتهت القضية. بعد سنة جاءته قضية مشابهة فنظر واجتهد فتبين له غير خلاف الحكم الأول، فإن الحكم الجديد لا ينقض الحكم الأول، ولا يقال للثاني ما دام العامل الماضي حكم ثاني رد يا فلان رد الفلوس ولا كذا، انتهت القضية. فالاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، وهذا أيضا من رحمة الله عز وجل بنا، لأنه لو كان غير ذلك كان اضطربت أحوال الناس ولم تنتظم. فالاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. فهذا من معاني قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، فهو مأجور وإن كان مخطئا. كذلك من قضايا الإكراه أيضا أن الإكراه لابد أن يكون بغير حق، أن يكون الإكراه بغير حق. أما لو أكره بحق فإن هذا الإكراه صحيح، وما يترتب عليه من آثار صحيحة. إنسان عليه حقوق للناس وعنده أموال، ولكنه لا يريد أن يسدد، فإن القاضي يكرهه والحاكم يجبره على أن يسدد، ويكرهه على بيع ماله بالقوة، يقول لابد أن تبيع مثلا الأرض الفلانية، عنده أموال كثيرة وعنده أراضي ليست أساسيات في حقيقة كما لو كان بيته الذي يسكنه، إنما عنده أراضي كثيرة، فيقول لابد أن تبيع، ويكرهه على البيع ويكرهه على الوفاء ويكرهه كذا، فهذا إكره بحق. فالإكره الذي بحق هذا لا شيء فيه، والتصرفات صحيحة ونافذة وتقضى بها الحقوق. إن الإكره المرفوع هو الإكره بغير حق، كالصور التي مثلنا بها قبل قليل. إذن هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وهو من فضل الله عز وجل على خلقه، ومن القواعد الإسلام الكبرى، والبحوث الحقيقة المتعلقة بالإكراه والخطأ والنسيان والجهل بحوث ممتعة، ولهذا أنا أوصي طلبة العلم بأن يقرأوها، فإن فيها قواعد جميلة جدا، وفيها تشقيق وفيها تفصيل، يستطيع أن يفهم شمول الشريعة ويستطيع أن يفهم القواعد الكلية لهذا الدين. فمباحث الخطأ والنسيان والجهل والإكراه مباحث جميلة، وأكثر ما تجدونها طبعا في أصول الفقه، وأكثر من بسطها منفردة كتب القواعد الفقهية وكتب الأصول، وبخاصة أصول الحنفية فيما يسمونه بالعوارض الأهلية، عوارض الأهلية، هذه يبحثون فيها هذه الأشياء، لأن هذه من عوارض الأهلية، الإكراه والخطأ والنسيان هذه من العوارض التي تعرض لأهلية الإنسان أو أهلية المكلف، أهليته بمعنى استعداده وقوته التكليفية، هذه أهلية، أهلية الإنسان بمعنى القوة التي عنده بحيث أصبح بها مكلفا، فهذه تعرض لها وتؤثر على أهليته وتؤثر على قدرته التكليفية، الخطأ والنسيان والجهل والإكراه. فهي مباحث جميلة، أنا أنصح بأن يحب من يحب أن يزداد استنارة في الفقه والعلم والعقل أن يقرأ هذه المباحث وأمثالها. كذلك أيضا كتب القواعد الفقهية تبحث في هذا بحثا جميلا، قواعد في كالأشبه النظائر للسيوطي وأشبه النظائر لابن نجيم وقواعد ابن رجب وقواعد من اللحام وتمهيد الأسنوي، وكذلك أيضا الفروع بناء الفروع الأصول الزنجاني، هذه كلها جميلة وفيها مباحث تعطي الإنسان تصور، وإن كان طبعا بينها تفاوت في القواعد متفقون، لكنهم قد يكون في الفروع يختلفون في انطباق هذا الفرع على هذه القاعدة، أو تمشي هذه الفرع مع هذه القاعدة، أو الأحكام بين بعض المذاهب تختلف. لكن مهما كان بحوث ممتعة وجميلة فإنني أنصح بالاطلاع عليها والنظر فيها حتى تتكون على الإنسان عند الباحث وطالب العلم ملكة فقهية وعقلية ونظرة كلية وشمولية. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. والله سبحانه بينما الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى أمرنا بالبر بالوالدين، فكيف نجمع ونفهم بين هذه بين هاتين الآيتين الكريمتين؟ هذا سؤال جميل الحقيقة، سؤال جميل، وهو الولاء والبراء وقضية الإحسان. هل الولاء والبراء يتعارض مع الإحسان؟ سؤال جميل الحقيقة، وقد احتاجه كثير من الناظرين في هذا العصر، لأنه يحدث خلط ولبس. الواقع أنه ليس هناك أي تعارض بين الولاء والبراء وبين الإحسان. الولاء والبراء لا شك أنها تتعلق بالدين، و بل إن الآية التي أوردها السائل وفقنا الله وإياه توضح الفرق الحقيقة. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم، لاحظوا هنا الميزان، قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذه توضح هذا الميزان، بل أدق من قضية البر والإحسان، يعني الذي في الآية أدق من سؤال السائل، تتعلق بالمحبة أيضا، ليس فقط في الإحسان، بالمحبة، لأن المحبة كما تعلمون محلها القلب، والمحبة ميول قلبي ورغبة قلبية، ودليل على الرضا أيضا، المحبة دليل على الرضا. الإنسان لا يحب شيء لا يرضاه، ولا يحب شيئا لا يستحسنه. فإذا محبة الأولاد ومحبة الوالدين كما في السؤال، ومحبة الزوجات، محبة الأموال، ومحبة التجارة، ومحبة المساكن، شيء فطري، والله عز وجل وضعه في قلوب البشر حتى تستقيم الحياة. لأن الإنسان لو لم يجد ميولا لهذه الدنيا وميول لهذه الأشياء ما أحبها وما اقتناها وما سعى في تحصيلها وما سعى في حمايتها ولا في المحافظة عليها. الإنسان لو ما أحب أولاده ما حماهم ولا حافظ عليهم ولا كد وكدح من أجل أن يؤمن لهم معيشته. فالله وضع في قلوبنا حب هذه الأشياء لما طلبه وكلفنا به من عمارة هذه الدنيا، فلما كلفنا بعمارة هذه الدنيا وضع في قلوبنا حب هذه الأشياء حتى نحافظ عليها، لأن الإنسان يضع عنده شيء لا يحبه يكون ثقيل عليه. لكن وضع في قلوبنا حبا وميولا ورغبة وأنسا واستئناسا بزوجاتنا وآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وممتلكاتنا وأصدقائنا وعشائرنا وقبيلتنا. الشيء نحبها طبيعي، يميل لعصبته ويميل لأهله ويميل لذويه ويميل لجيرانه ويميل لأهل بلده ووطنه، أشياء جبلية وفطرية. لكن أيضا قضية التوازن وقضية القضية الكبرى قضية الدين أيضا لها ضابط، تكاليف الشرعية وحب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا له ميزان. أنتم أحبوا هذه الأشياء، لكن لا يطغى هذا الحب على الحب الأكبر، وحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. بمعنى إذا تعارض علي عندك أمران، أمر الله وهوى نفسك، أمر الله وهوى زوجتك، أمر الله وهوى أولادك، أيهما تقدم؟ هذا هو الميزان. لا نقول لا تحب أولادك، ولا يقال لا تحب زوجتك، ولا يقال لا تحب أباك وأمك، ولكن حينما يتعارض الأمران هنا يأتيك الاختبار، وهنا يكون الابتلاء. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. طبعا العداوة هنا ليست عداوة سلاح وعداوة قتال، عداوة نتيجة أنها تنازعك أوامر الله عز وجل. ولهذا جاء في ختامها وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، ما قال وإن تضربوا وهذا أحسن، لأن القضية فعلا عداوة معينة، ما هي عداوة كعداوة الكفار ولا عداوة السبع ولا عداوة الأسد. عداوة بمعنى أنها فيها تعدي على حقوق الله إذا لم تحسن الموازنة. ولهذا كان الحق العلاج ليس بالعنف، وليس العلاج بالمقاومة، العلاج بأن تعفو وتصفحوا وتغفر، فإن الله غفور رحيم. فالقضية دقيقة الحقيقة ومهمة وجميلة، ويحسن أن يقف عندها الإنسان يتأمل كثيرا. إذن الموازنة أو التفريق هو بين الولاء والبراء وبين الإحسان، لأن السائل يسأل الإحسان للوالدين. ما في أي تعارض، أنك خاصة إذا كان الوالد إما عاصي وإما كافر، إن كان عاصي أو كافر. طبعا عاصي هذا طبعا لا ليس كافرا، إنما قصر في حق الله بمقدار معصيته، قصر في جنب الله بمقدار معصيته، فهو يؤخذ على هذا الجزء. أما أصل الإسلام وما يؤديه أيضا من أعمال صالحة ومن واجبات شرعية، هذا شيء آخر وهذا يحفظ له. لا تعارض بين الولاء وحقيقة الولاء وبين أن تحسن لمن يخالفونك في الدين، إما مخالفة كلية كالكفار أو مخالفة جزئية على قدر أهل المعاصي والكبائر. ولهذا قال الله عز وجل في الآية الأخرى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. وخاصة إذا علمت أن هذه الآيات وردت بعد ماذا؟ بعد بيان ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباعه، وأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باتباعه، أن نتبع ملة إبراهيم حنيفا. إبراهيم ماذا قال لقومه؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. أسوة حسنة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو الولاء، وهذا البراء، براء من الكفار، وهو الذي قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، براءة من الكفر وأهله، هذا هو البراء. لكن هذا لا يتعارض مع لا ينهاكم الله، جاءت بعدها مباشرة: لقد كان فيكم لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. أسأل الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، قال إيش؟ أن تولوهم، حتى ما قال أن تحسنوا إليهم، تعبير القرآن دقيق، أن تولوهم، وما يتولهم فأولئك هم الظالمون. والوالدان أيضا حقهما عظيم، الله عز وجل يقول وإن جاهداك، والمعنى دقيق يا إخواني، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. لاحظ، هما جاهداك يعني بذلا جهدهما لإخراجك من الدين وإيقاعك في الشرك والكفر. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفة، مما يدل على عظم الحق. هما يسعيان في كفرك والله يأمرك بحفظ حقهما بالإحسان إليهم، لكن لا تطعهما في قضايا الكفر. لعله بهذا يتبين حقيقة الولاء والبراء. الولاء والبراء قلبي، والبلاء والولاء والبراء مفاصلة فيما يتعلق بالدين، لكن قضية الإحسان وقضية البر هذه لا تتعارض مع البراء أبدا، لا تتعارض مع البراء والولاء مما ينبغي أن يفهم. والكلام في هذا يطول حقيقة، بل لعلها تحتاج إلى أن تفرد بحديث. يقول: في شهر شعبان وفقني الله لأداء العمرة في أواخره، وجاء رمضان والعمرة في رمضان تعدل حجة، وأرغب أن أحرم وأرغب أن لا أحرم هذا الثواب، فهل لي أن أخرج إلى التنعيم للإحرام لأداء العمرة في رمضان؟ وهل بذلك تكون العمرة كاملة في صورتها وصحتها؟ وأيهما أفضل، العمرة من التنعيم في رمضان أم الطواف والدعاء حول الكعبة؟ والله أن الطواف والدعاء هو أولى من أن تخرج من مكة لأجل العمرة، لكن إن صار لك عارض أو غرض وذهبت إلى جدة مثلا، أو ذهبت إلى منطقة خارج حدود الحرم وفي عودتك تأتي بعمرة، هذا حسن وتدرك الثواب إن شاء الله. لكن أن تخرج من مكة من أجل العمرة هذا لم يؤثر عن السلف، لكنك لو أتيت بعمرة فإنها صحيحة، لو أتيت بعمرة من التنعيم فإنها صحيحة. لماذا أطلق على حجة الوداع هذا الاسم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فعرف الناس أنهم ودعهم. وبخاصة أيضا أنها تنزلت أيضا في يوم عرفة على النبي صلى الله عليه وسلم آيات الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فعلموا أن الدين كمل وتم، والشيء إذا تم يعني أنه انتهى. ولهذا في السورة، سورة النصر، في قوله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، كما تعلمون في قصة عمر مع ابن عباس حينما كان عمر بطبيعته يستشير كبار المهاجرين والأنصار، لكنه كان يدخل ابن عباس وكان صغيرا، فكان بعض المهاجرين وجدوا على أنفسهم قالوا: كيف يدخل هذا الصغير ولنا أبناء مثله، ولنا أبناء مثله؟ فكأن عمر أحس بهذا فأراد أن يبين لهم منزلة ابن عباس، فسألهم قال: ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ قالوا: هذا أمر الله نبيه سبحان نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن أتم عليه النعمة وجاء أن يستغفر وأن يسبح بحمد الله شكرا لهذه النعمة، نعمة تمام الدين ودخول الناس في دين الله أفواجا. فقال: ما تقول فيها ابن عباس؟ قال: أرى أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة نعي إليه أجله. فقال عمر: لا أرى فيها إلا ما رأيت. فعلموا أنه ما أدخله فيهم إلا لعظم رأيه وفهمه و حاجة الاجتماع إلى مثله، فهي تدل على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل للعمرة من التنعيم أجر سواء للشخص أو للميت؟ ذكرناه قبل قليل، هذا أجبنا عنه قبل قليل. عندما يجتمع الناس لعمل خاتمة أو ختمة للقرآن فيقرأ كل واحد جزءا ثم يهبون ثوابه للميت أو يدعون به للشفاء مريضا، فهل ذلك جائز؟ أما قراءة القرآن وإهداء ثواب القراءة للميت، أرجو إن شاء الله أن هذا يصل، بمعنى أن تقرأ جزءا أو القرآن كله أو جزءا منه أو سورا أو آيات، ثم إذا فرغت تقول اللهم اجعل ثواب ما قرأته لفلان، إما لأمك أو أبيك أو صديقك أو قريبك أو إنسان يعني ترى أنه تريد أن تحسن إليه، فهذا جائز على القول الراجح وإن كان المسألة فيها خلاف معروف. أما الصورة التي ذكرها السائل بمعنى أن يجتمعوا ويتوازعوا الأجزاء وكل واحد يقرأ يقرأ يقرأ، هذا غير مأثور ولا أراه، وقد يقود إلى بدع أكبر، يقود إلى بدع أكبر. وكذلك القراءة على القبر أو قراءة في أيام المأتم في أيام العزاء، هذا كله مما ينبغي أن يبتعد، لأن هذا يقود إلى بدع كثيرة وليس بمأثور. أما مجرد تقرأ القرآن أو بعضا منه أو أجزاء منه وتؤدي ثوابها، وبخاصة أيضا على هيئة دعاء اللهم اجعل ثواب ما قرأته لفلان، فأرجو أنه يصل إن شاء الله إذا قبل الله سبحانه وتعالى. أما الهيئة التي ذكرها السائل فلا، أن يجتمعوا ويتوازعوا هذا لا. إذا كنت لم أصلي الفجر بعد فهل يجوز لي إتمام التهجد؟ معلوم أن وقت قيام الليل ينتهي بطلوع الفجر، ينتهي بطلوع الفجر، الوقت اللي هو وقت الأداء، وقت الأداء ينتهي بطلوع الفجر، لأن صلاة الليل صلاة قيام الليل تبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فيحسن أن تكون حازما وذا مبادرة بحيث تنتهي قبل طلوع الفجر. ولا شك أن آخر الليل أفضل، آخر الليل وتحري أوقات السحر وتحري نزول الله عز وجل في ثلث الليل أخير من الليل، لأن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة ويقول هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، وذلك كل ليلة. فتحري هذه التنزل الإلهي هذا لا شك أنه من أعظم ما يتنافس فيه المتنافسون، فينبغي أن تكون حازما بحيث تنتهي من صلاتك قبل طلوع الصبح. لكن إن طلع الصبح أو كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إذا خشي الصبح فليوتر بواحدة، إذا خشيت فاستعجل وأوتر بواحدة. لكن لو أنه فعلا طلع الصبح وأذن المؤذن لصلاة الصبح الأذان الثاني، لا شك أنه يكون وقت قد انتهى، لكن لا مانع أن تستمر، لكن استمرارك يكون قضاء، استمرارك يكون قضاء لأنه قد انتهى الوقت. لكن طبعا لا تستمر حتى يطلع الفجر، لأن الفريضة لابد أن تصليها في وقتها، لابد أن تصلي الفريضة في وقتها، وكما تعلم الفريضة أهم من النافلة. فإذا كان باقي عليك ركعتين أو نحو ذلك أو الوتر فلا مانع أن تأتي به قبل صلاة الفجر وتنتهي ويكون قضاء، ثم تأتي بسنة الفجر ثم تصلي صلاة الفجر مع الجماعة، هذا هو الفعل، هذا كله كافي. وطيب وإن أخرت قضاء إذا كان فاتك مثل يعني جزء من وردك من الليل وتؤخره إلى طلوع الصبح إلى طلوع الشمس أيضا هذا حسن، من فاته الورد من الليل فإنه يقضي في النهار، من فاته ورده من الليل فإنه يقضيه من النهار، يعني بعد طلوع الشمس وخروج وقت النهي فتقضيه. ما في معنى يوتر بواحدة، ما في معنى اللي هو علي يوتر بواحدة، ما في معنى. ما حكم من يقتل ابنه خطأ مع الدليل؟ ما دام أنه خطأ لا شك من حيث الإثم، لعل الله أن يرفع الإثم عنه، لكن يترتب عليه أمور، أولا أنه لا يرثه، والأمر الثاني أن عليه الكفارة، وكذلك عليه الدية، كل الأمور هذه عليه. إذا قتله خطأ فإن عليه الدية للورثة، إذا كان القاتل هو الأب فإنه لا يرث وترث الأم، وإذا كان الابن أيضا له أولاد فإنهم يرثون الدية، يدفعها الأب للأم وللأولاد، إذا كان له أولاد وله زوجة يرثونهم بالميراث الشرعي، ويكفر أيضا يعتق رقبة فإن لم يجد صوم شهرين متتابعين، وكذلك أيضا كما قلنا لا يرثه ويكفر. وطبعا يتوب إلى الله عز وجل، لأنه لكنه طبعا حتى أنسى الله سلم، ولو كان عمدا، ولو كان عمدا فإنه لا يقتص منه، الوالدان لا يقتص منهما إذا قتل ابنه ولو عمدا نسى الله السلام، لكنه لا يرث، لأن القتل كما تعلمون مانع من موانع الإرث، وعليه الدية أيضا ويكفر، عليه الدية ولا يرث ويكفر. كثيرا ما يقال في حديث الأربعين النووية لا يخلو مما قال، لا ليس كله، في حديث الصحيحين، حديث الأربعين في الصحيحين، ولكن بعضها نعم، يعني وإن كان الإمام النووي اجتهد في أن يختار منها ما كان صالح للاحتجاج، وتعلمون أن الإمام النووي رحمه الله بضاعته في الحديث قوية، ومحدث كبير وحافظ، يعني بمعنى أنه بلغ درجة حافظ كما هو معلوم، لكنه اختار حديث هو قصد بها أن تكون جوامع، قصد بالحديث التي اختار أن تكون جوامع لقواعد الدين وقواعد الملة، فأتى بأحاديث طبعا فيها في الصحيحين وفيها في مسلم وفي بعض البخاري وفيها لكن بعضها فيه مقال بمعنى في أسانيدها، في أسانيدها مقال من حيث ثبوتها، لكنها لها طرق يقوي وشواهد يقوي بعضها بعضا حتى تبلغ درجة الاحتجاج. هل جلوس الإنسان جزءا جزء فيه في الشمس وجزء في الظل منهي عنه؟ لا أعرف فيه حديث، يعني حديث مرفوع أو يصح، ما أعرف شيء في هذا، وهذا لا شك أنه يرجع إلى ما علمه الله الإنسان من فيما يتعلق بأمور الدنيا، الطب ونحوه، هذه يدرك بالطب ويدرك يعرف، فهذا لا شك أنه يرجع فيه إلى قول الأطباء، إذا كان فعلا جلوس الإنسان نصفه في الظل ونصفه في الشمس يؤثر ويضر فإنه يؤخذ به، لكن لا أعرف فيه أحاديث تثبت وتصح. وإلا الفقهاء أشاروا إلى هذا، قال أنه يكره، قالوا إنه يكره، بس لا أدري ما مستنده. متى يجب الإمساك عن شرب والأكل في الفجر؟ هل بعد الأذان الثاني أو عند شروع في الصلاة؟ الأصل لا، هو حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بمعنى طلوع الصبح، لكن الأذان هو عند طلوع الصبح، فإذا تمسك عند الأذان، إذا أذن فإنك تمتنع عن الأكل والشرب، أما عند شروع في الصلاة لا، إنما عند الأذان. رجل جاء من المغرب ونسي الإحرام، ما دام أنه جاء بقصد العمرة فعليه أن يعود إلى الميقات، يعود إلى رابغ ويحرم منها، يعود إلى رابغ ويحرم منها، ولا شيء عليه إن شاء الله، أو يذهب إلى المدينة إن شاء ويحرم من أبيار علي، كذلك لا شيء عليه. أما إذا أحرم من التنعيم فإن عليه دما. بما نرد على من يقول ما الدليل على وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ هذا في حديث وائل بن حجر كان يضع يده اليمنى على اليسرى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. أدينا العمرة قبل شهر رمضان بيومين ولنا نية في البقاء بمكة لمدة أسبوع، ونرغب عمل عمرة في شهر رمضان لأنها تعادل الحج إلى آخره، هذا أشرنا إليه في السؤال الأول، السؤال الذي قبل قليل أجبنا عنه، وأشار عن بعض الخروج السير الكبير في الطائف إلى آخره، وهذا سهل علينا. لا كما قلنا الكلام هو في الخروج من مكة من أجل عمرة، لا تخرجون من مكة لأجل عمرة، لكن لو ذهبتم إلى لغرض من الأغراض وفي عودتكم تحرمون فهذا جيد. ما حكم الجمع الجمع بين صلاة الظهر، صلاة أو ظهر الجمعة وعصرها؟ فرق بين الظهر والجمعة، إذا كان صلى الظهر مسافر ولم يصلي جمعة وإنما صلى ظهرا فإن هذا يجمع مع العصر ولا إشكال، إذا كان مسافر لم يصلي الجمعة وإنما صلىها ظهرا فإن هذا يجمع، فإنه يجمع معها العصر ولا إشكال، لكن الإشكال أن يجمع الظهر أن يجمع العصر مع الجمعة، هذا هو الذي شدد فيه الفقهاء، شددوا فيه كثيرا، وبعضهم حتى أمر بالإعادة، من جمع أمره بالإعادة، قالوا لأن الجمعة ليست ظهرا، الجمعة ليست ظهرا، هي صحيح فرض الوقت لكن ليست ظهرا لأنها ركعتان ولأن فيها خطبة إلى آخره، فهي ليست ظهرا، إنما الجمع هو بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وهذه ليست ظهرا، ولهذا الذي يبدو أن الإنسان لا يجمع العصر مع الجمعة. هل ما للميت من ديون تدخل في تركته التي يجب توزيعها بين المواريث حال وفاة الميت؟ كان السؤال عن الديون التي له عند الناس، ما ليست عليه، له. نعم، الديون التي له عند الناس هي ميراث لا شك، إذا استحصلوا عليها من الدائنين فإنها تقسم على الورثة قسمة الميراث كأمواله التي تركها. أما إذا كان المقصود ديون عليه للناس فإن هذه لا بد أن تخرج من التركة قبل أن تقسم. حقوق الناس، حقوق الدائنين، حقوق الدائنين مقدمة على حقوق الورثة، فإذا توفي وعليه دين وخلف ما يقضى أو ما يقضي هذا الدين فلا بد أن يخرج من التركة قبل أن تقسم على الورثة. ورد فيما يخص الحجاب قوله تعالى ولا يدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما تفسر هذه الآية؟ ونظر لكثرة التناقضات في تطبيق الحجاب إلى آخره، فما هو الأصح والأرجح اتباعه؟ لما في تناقضات في الحجاب، أولا فيما يتعلق بالآية الذي يبدو والله أعلم أن المراد بالزينة هنا هو الزينة الخارجية، ولهذا يقول إلا ما ظهر منها ولم يقل إلا ما أظهرنا منها، شيء ظاهر غير مختار، يعني ظهور غير مختار، إما أن يكون نفس الجلباب بذاته نظيفا ويعتبر زينة بذاته ظاهر الجلباب فهذا أيضا، أو أنه ما ظهر بمعنى لو انفتح مثلا عليها جلباب وتحت الجلباب مثلا ثوب جميل أو نحو ذلك فظهر، أيضا هذا داخل فيه. فالكلام على ما ظهر لا ما أظهرنا، وهذا مهم جدا، لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أما أنها تتزين ثم تبدي زينتها فإن هذا ممنوع، إنما المرخص فيه ما بدا من زينة هي لم تبده، إما ثياب داخلية مثلا تحت جلباب أو نفس الجلباب بذاته فيه نوع من الزينة أحيانا قد يكون، وإن كان لا ينبغي أن المرأة تلبس شيء يطمع فيه الذي في قلبه مرض، لا صوت ولا يظهرن بأرجلهن ولا أيضا يظهرن بشيء بحيث تكون محط فتنة، وحتى لباس الزينة حتى لباس الجلباب ينبغي ألا يكون ملفتا للنظر، لكن لو كان يعني فيه نوع من الزينة المقبولة فإن هذا هو الذي فيه الحرج المرفوع. أما تناقضات تطبيق الحجاب هذا لا أظن يعني أن أن أن أن الكلام فيه دقيق. لماذا؟ أولا لأنه ليس هناك صيغة معينة للحجاب، بل حتى ولا في الألبسة، لا للرجال ولا للنساء. كما تعلمون أنت حينما تنظر في العالم الإسلامي كل له لباس، لا رجالهم ولا نساءهم، هذه عليها خمار ورداء، وهذه عليها عباءة، وهذه عليها جلباب معين، ولا يلزم الإنسان بنوع، إنما المقصود أن تتحجب المرأة. فألبسة الأقدار الإسلامية والأقاليم الإسلامية متفاوتة، لكن كل